بسم الله الرحمن الرحيم. بناء على ما ذكرنا في الحلقة السابقة من الركن الأول من الأركان التي تتأسس عليها القيم الأخلاقية، وهي اعتمادها على المصادر المعصومة الحقيقية المطلقة والابتعاد عن كل المصادر المشوبة التي للشيطان فيها دور. الشيطان أقسم أن يضل الإنسان، ومن نواحي الإضلال التي أقسم عليها أن يضله في هذا الجانب الخلقي، أن يغير فطرته، لأن الخلق هو الذي يحمي فطرة الإنسان من الانتكاسة، يحمي الإنسان من أن يتحول إلى بهيمة، يحمي الإنسان أن يخرج عن الوظائف والخصائص التي جعلها الله تعالى له. ولذلك هذا اهتمام الإسلام، الإسلام كله لحماية الإنسان. طبعا عندما يحمي الإسلام الإنسان يحمي المجتمع ويحمي الأمة، وطبعا دور حفظ الأمة ليس فقط ككيان قائم، بل حفظ لبناتها وأفرادها. ولذلك عندما تقوم الدولة الإسلامية أول واجباتها توفير البيئة المناسبة للتخلق، توفير البيئة المناسبة للقيم الفاضلة، هذا شرط أساسي قبل أن تهتم تلك الدولة ببناء المستشفيات والاهتمام بما يوجب أو بما يحتاجه الناس من مآكل ومشارب أو بكيانه البيولوجي، تهتم كذلك بهذا الجانب الأخلاقي. لأنه لا يمكن، بعض الدول الآن الغربية تتوفر فيها كل شيء، كل مستشفيات مدارس، ولكنها عارية من الأخلاق، لا توجد عندها أخلاق فتتحطم وتنهار، ونرى الانتحار ونرى ونرى التفكك ونرى الرذيلة. فما قيمة أن يشبع الناس بطونهم وأخلاقهم؟ لا قيمة لها. ولذلك البعض عندما يريدون يقولون نهتم أولا بالاقتصاد، هذا خطأ. يعني مرة نفيسي معروف، طبعا هذا دائما يواجه محور المقاومة ضد إيران، ضد اليمن، ضد حزب الله، ضد كل الأشراف، وفي نفس الوقت يساند تركيا. فقيل له يعني كيف تساند أردوغان وهو في تركيا قنوات إباحية وسياحة مسموحة في التصرف، يعني أي شخص يمارس ما يشاء. فقال لهم لقد التقيت أو سمعت أردوغان يذكر بأن المهم هو توفير الاقتصاد، عندما الناس يصبحون أثرياء ويصبح لديهم الرفاه وتتوفر لهم البنية التحتية، سوف وحدهم يميلون إلى الدين ويميلون إلى الإيمان ويتخلقون. طبعا هذا النفيسي أعجبته هذه الفكرة، وراح يدافع عنها وينشرها في محال كثيرة، ويقول لهم تريثوا فقط، عندما تصبح تركيا متطورة اقتصاديا سوف هكذا تتخلق. وطبعا هنا لا يدري أن هناك دول أكثر تطور، أمريكا تطورة جدا، هل هذا جعلها أو هكذا؟ كثير من الدول، السويد، الدنمارك، كثير من الدول أوروبية، ومع ذلك هل هذا منهج قرآني أولا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك في بداية مكة، في بداية البعثة قيل له نعطيك مفاتيح الكعبة ونؤمرك علينا، هل لو أن رسول الله يفكر كما يفكر النفيسي أو أردوغان لقال لا بس، سوف أحكم مكة وأطور اقتصادها، وبعد ذلك عندما يثقون فيه وفي قدراتي على تطوير الاقتصاد سوف أدعوهم بعد ذلك إلى الإيمان والأخلاق. طبعا هذا منهج مغاير. المؤمن الإنسان يخاطب كجسد وكروح، يخاطب بكيانه كله، فكما نهتم بتأمين الرزق له نهتم كذلك بتوفير البيئة الأخلاقية المناسبة له، ولا تعارض بينهما. يعني ما الضرر؟ يعني هل عندما نؤمر مثلا أو تأمر الدولة بالاحتشام وتأمر طلبة المدارس بالالتزام وبعدم إساءة وبعدم القيام بما يتنافى مع الأخلاق، هل هذا يعارض العدالة؟ البعض عندما مثلا في الحدائق العامة، يعني البعض يستغلها استغلال خاطئ، فيأتي تأتي الشرطة وتمنع ذلك، يقولون هذه تمنع الحريات. ما المنع من الحريات؟ هل منع المجرمين، منع غير المتخلقين، هذا يعتبر منافر الحريات؟ أم أنه يمثل، يتصور الشخص يذهب إلى أحيان بعض الدول تسيء إلى نفسها من خلال مراكز محدودة فقط يعني تفتحها للانحراف فيذهب يعني بعد ذلك تصبح سمعتها سيئة. فالمؤمن أو المؤمن كفرد أو المؤمن كمجتمع أو المؤمنون كدولة يعني يحرصون على سمعتهم، على أن لا يصبح الناس يتحدثون عنهم بأن في بلاد المسلمين محال منحرفة أو محال ملاهي أو غيرها، مثل ما الآن للأسف السعودية تدعي أنها بلاد التوحيد وأنها بلاد الحرمين، ثم تدعو أرذل الناس وأسفه الناس وليقوموا بكل أنواع الانحرافات وأنواع الخنا. فأي قيمة لهذه البلاد؟ طبعا أساءت إلى نفسها إساءة شديدة، كانت يعني تمارس التطرف والتشدد في تكفير المسلمين، ثم أضافت إليه، طبعا هي لا تتخلى عن ذلك، وأضافت إليه الانحرافات الأخلاقية. ولذلك الأسس مهمة جدا، أول أساس تقوم عليه الأخلاق هو الإيمان والأخلاق المبنية على الربانية وعلى العلاقة بالله، وأن مصدر الأخلاق هو الله، الله تعالى هو الذي يربينا، الله تعالى هو يزكينا، اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها. ولذلك المؤمن يعتقد أنه أن مصدر أخلاقه ليس الفيلسوف الفلاني وليس المفكر الفلاني وليس المدرسة الفلانية. إذا قيل له ما هي المدرسة التي تتلقى منها الأخلاق يقول الله، الله هو الذي خلق هذا الكون وهو الذي وضع نظامه، والالتزام بنظام الكون وبقوانين الكون هي الأخلاق. الله تعالى أودع في فطرة السليمة، كل الفطر البشرية أودع فيها تلك القيم الأخلاقية. البشر حتى لو تركوا مع أنفسهم ولم يتدنسوا بتلك الفلسفات المادية ولم يتدنسوا بكل تلك الأهواء لعرف وحدهم، عرفوا جمال العدل وجمال الكرم، وعرفوا قبح الرذيلة وقبح الفاحشة وغيرها، وخاصة عندما يعلمون آثارها. هم الغرب الآن يتصورون أن الفاحشة شيء شخصي، نقول لهم النتاج عن ذلك الفاحشة ما هو، يكون ربما يكون ولد من ذلك الفاحشة، ذلك الولد من يتحمل مسؤوليته؟ تتحمل مسؤولية أمه وحدها دون أبيه؟ فإذا تحملت هل هذا خلق؟ هل هذا عدل؟ كلاهما وقع في المنكر، أحدهما يتحمل والآخر لا يتحمل. إذا قلت يتحمل كلاهما، إذن هنا الله تعالى وضع حلا وهو الزواج، وبالتالي يعيش الولد في أسرة فيها أبويه، يعيش منعما، يعيش وهما يقدمان له كل أنواع الحنان، أيهما أولى هذا أم ذلك الذي يعيش مشردا؟ الغرب الآن وجدوا حل لهذا وهو أن تتكفل بيئات خاصة، مياتم أو دور خاصة بهؤلاء وتكفي لهم الرعاية. هل هذا الولد فقط يكفيه الرعاية المادية؟ يعني يأكل ويشرب ثم لا يوجد له حنان الوالدين؟ يعني هل هذا موجود في الفطر السليمة؟ لا يوجد. وبالتالي عندما ندرس الأمر من جميع الزوايا نرى أن هذا الخلق خلق العفاف، خلق شرعي وخلق فطري ويتناسب مع العقول السليمة. وهكذا كل الأخلاق. يعني عندما نقول عندما نتكلم عن هذا الأمر العفاف، العفاف له مقتضيات. هل من العفاف، هل من الأخلاق أن تأتي امرأة متتبرج وبسفور وتظهر أمام الناس بتلك الصورة التي تدعوهم فيها إلى الرذيلة؟ يعني هل هذا ينسجم؟ ثم طبعا نقول لهم بعد ذلك غضوا أبصاركم أو لا، لأنه لابد أن لأني أي شيء قد يثير أو يؤدي إلى هذه الأمور يصبح محرما، يصبح لا أخلاقيا. لماذا؟ لأن الغرض، لأن ذلك الشخص مثل شخص يحمل سكين هكذا ويسير يغمض عيناه ويسير يغمض عينيه ويسير هكذا في الشارع، فلابد أن يجرح أحدهم. هكذا هذا الأمر. ولذلك التزام المجتمع بالعفاف هذا شيء فطري وطبيعي إلى آخره. ولذلك كل شريعات الله سبحانه وتعالى، عندما نأتي كل الشريعات الأخلاقية نجدها متناسبة مع الفطرة السليمة، متناسبة مع المجتمع. وبالتالي هنا حتى عندما نقارن، يعني بعض الجامعات مثلا التي فيها لا يوجد فيها اختلاط أو لا يوجد فيها سفور، نجد الطلبة مهتمين بدراستهم، بالبحث، بالاهتمام العلمي. جامعات أخرى التي لا تهتم بهذا الجانب، جامعات سافرة، انحلال أخلاقي، فيصبح غرض الطلبة ليس الذهاب للالتقاء مع الأساتذة والاستفادة منهم، وإنما للمواعدات والخنا والانحرافات، وتصبح الجامعة بدل أن تكون محلاً للإنتاج العلم وللتعليم محلاً للرذيلة والانحراف. ولذلك الأخلاق لها دور في كل الحياة، وهكذا في كل الشؤون. يعني الأخلاق، التاجر الذي لا يراعي الله، لا يراعي الأخلاق في تجارته، سوف يخدع الناس، سوف يغشهم إلى آخره. ولذلك المؤمن مصدر أخلاقه هو الله سبحانه وتعالى، والذي هو شرع لنا، وفر لنا، أغنانا بكل ما نحتاج. القرآن الكريم، يعني حتى فقط عندما نقرأ أسماء الله الحسنى نعرف ما هي الأخلاق، عندما نقرأ قصة الأنبياء، عندما نقرأ صفات المؤمنين، عندما نقرأ شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وأخلاقه العالية، وهكذا عندما نقرأ صفات آل بيت النبوة الذين أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف كانت أخلاقه. يعني كما ذكرنا ذلك عند الحديث عن صفات المتقين للإمام علي، ودعاء مكارم الأخلاق للإمام زين العابدين، وكل ذلك له آثاره الكبيرة. طبعا هناك كلام كثير لقائدي المسيرة القرآنية حول هذه، حول علاقة الأخلاق بالله، ذكرنا نماذج عنها عند الحديث عن الحاكمية الإلهية، لأن الحاكمية الإلهية شاملة، ليس فقط إقامة الدولة السياسية، الحاكمية السياسية، بل الحاكمية في كل شيء. كما قال بعضهم: أقيموا دولة الله في قلوبكم يقيمها الله على أرضكم. ولذلك الحركة الحقيقية هي التي تنطلق، لا تفكر فقط في الجانب السياسي، بل تضيف إليه الجانب الفردي، الاهتمام بالأشخاص، تربيهم، توعيهم، تصلحهم، تزكيهم، تهذبهم. هؤلاء هم اللبنات التي سيتشكل منها المجتمع المسلم، وتتشكل منها الدولة المسلمة. وبالتالي هذا هو هذا يعني الأخلاق في الإسلام. من الأخلاق في الإسلام أن لا نكتفي فقط بالتخلق، بل ننشر الأخلاق. لا نقول أخلاق وجهة نظر كما يقول الغرب نسبية، بل نسعى لنشر الأخلاق في المجتمع وفي الأمة وفي الدولة، وندعو إليها. وهنا يأتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى لو كان الشخص عادلا لا يكفي، الله تعالى يقول هذا لا يكفي أن يكون عادلا، بل عليه أن يدعو للعدل، هو مسؤول عن الدعوة للعدل. حتى لو كان صالحا لابد أن يدعو إلى الصلاح. لماذا؟ لأنه مطلوب أن يحارب المشروع الشيطاني. ولذلك نحن في الأخلاق مطالبون بهذين الجانبين، أن نزكي أنفسنا أخلاقيا، وكذلك أن نقوم بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الدولة المتخلقة والمجتمع المتخلق. حتى لو أن مثلا مسؤولا ما أو مسؤولين ما أو إدارة ما انحرفت، يجب علينا نصيحة كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالنصيحة واجبة وفي كل المحال، وأهم نصيحة هي التخلق، بل كل ما يتعلق بالنصائح هي أخلاق. عندما نأمر بالعدل، عندما نأمر بالتواضع، عندما نحض على العفاف، عندما نحض على الكلمة الطيبة، القول الحسن، عندما ننهى عن الغيبة، عن النميمة إلى آخره. ولهذا ورد في الأحاديث أن الشخص الذي يجلس مجلس غيبة حتى لو لم يتكلم شريك له، إلا إذا أنكر عليه أو نهض من ذلك المجلس. هو مخير في ذلك المجلس بين أمرين، بين أن ينهض أو ينصح. طبعا هو أولا عليه أن ينصح، إذا علم أنهم لن ينتصحوا فينهض من ذلك المجلس. إذا شاركهم في ذلك المجلس وهم يغتابون وهو ساكت ولكنه يسمع لهم، طبعا هذا كأحدهم، هو شريك لهم. يعني وهكذا بالنسبة لشخص يجلس مائدة يدار عليها الخمر، فهذا أيضا كأنه جالس كأنه يشرب الخمر، لأن هذا كأنه أحدهم، كأنه دعمهم. هذا كما ذكر الله تعالى عن بني إسرائيل، ورد في الحديث أنهم كانوا يعني ينصحوا بعضهم، يأمروا بعضهم، ثم في الغد يجلس معه ينهاه عن الخمر، وفي الغد يجلس معه ولا يمنعه ذلك من الجلوس معه، ثم لا يهجره، ثم لا يتكلم معه بالكلام الذي أو يدعوه أو ينهاه عن ذلك الأمر، كما يشير إلى ذلك الآية الكريمة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، إلى آخر الآيات الكريمة. والحمد لله رب العالمين.